وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس. نعتبر آمرا. طيب دعم مثل أن يقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا ذكرنا قرأنا هذا وذكرنا أن بعضهم قال إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدون ذكر قول، وأنه يكون بالقول وبالكتابة، وأنه لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوب. نعم. المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا، وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي، فما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر، ربنا ولم يكن الاحتراز على سبيل الوجوب، وقد قلنا أن الصواب أن المندوب مأمور به حقيقة، وقلنا أيضا أن الصواب أن الإشارة والكتابة أمر شرع، أمر شرع، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكتب إلى قيصر وكسرى يقول أسلموا، وهذا إقامة الحج عليه، ولما صلى أصحابه وراءه قياما وهو قاعد إيش أشار إليهم أن يجلس فجلس. فهو إذا أدرنا أن الإشارة والكتابة لا تسمى أمرا لغة فهي أمر شرعا. نعم. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالأفعال التي تحتها خطوة الآية كل منها يسمى فعل دعاء لأنها طلب من الأعلى وهو الله سبحانه. والالتماس مثل قولك لزميلك لا ظل القلم أو أعطني المنحة. وللأمر كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة واحرصوا على الدروس. خلف هذا من القرآن. لو قال نفذ كان أحسن. طيب الدعاء إذا كل خطاب موجه إلى الله عز وجل برفض الأمر فهو دعاء، يعني لا يمكن الإنسان يخاطب ربه على وجه الاستعلاء إطلاقا. طيب الأمر الموجه من العبد سيده ماذا نسميه؟ دعاء. الأحسن لا نقول دعاء، وإن كان بعض العبارات العلماء أنه يسمى دعاء، الأحسن أن نسميه مسألة أو سؤال، وألا نسميه دعاء. دعاء. طيب من الزميل لزميله التماس ما لم يكن على وجه الاستعلاء، لأن بعض الزملاء يوجه الأمر إلى زميله على سبيل الاستعلاء إذا رأى أنه أفهم منه وأحرص منه، قال هذا زميل ليس بشيء هو دوني، فيوجه إليه على سبيل الاستعلاء. لكن إذا كان السائل الآمر يشعر بأنه موازن ومساوي للمأمور فهذا يسمى التماس. طيب ناول القلم وأعطي النحاس صح. الأمر إذا كان من الله لعباده فهو أمر بلا شك، وعلى العين والرأس كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة من قائله. نعم، كان يقول الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لا بهذا اللفظ نفذوا، لكن يقول نفذوا أوامر الله سهل الله المراقب. نعم اخلصوا على الدروس المدرس. نعم الصيغة الدالة على الأمر، أولا فعل الأمر وأمثلته كما تقدم، ثانيا اسم فعل الأمر كتابي الدرس، فهام المسألة حذار الشر، ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا. ما هي أسماء الأفعال إلا ما كان على وجه الفعال؟ لا، في أسماء للأفعال على غير فعال، مثل ما بمعنى اكفر، صف بمعنى اسكت، نهي اكفر عن كل شيء، صهم عن كل كلام. ولهذا لو كان احد يحدثك بشيء فقلت صح فسكت ثم حدثك باخر لم يكن مخالفا، فاذا قلت صهم ثم حدثك ولو بتعليم العلم فهو بينه مخالف. على كل حال أفعال الأمر كل ما دل على الأمر وأمر في المصيرات فهو فعل الأمر. نعم. ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا ولتكن منكم أمة يدعون. هذا فيه نظر، لأن المضارع المقترن بلام الأمر ليس أمرا، الأمر مستفاد من اللام، ولو قال المؤلف لام الأمر لكان أوجه، لكن لام الأمر لا تكون إلا مقرونة بفعل لأنها من الحروف، والحرف لا يفهم معناه إلا بإضافة إلى غيره. وقوله وليعفو وليصفح، ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو ترك مؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب أو عن العدوان أو عن الإساءة بحيث لا تجري على لسانه ابدا، فهي اذن اعلى من العفو او ادون اعلى، لان الانسان قد يعفو ولكن يكون في قلبه شيء على من اساء اليه، وربما يتفوه بعض الاحيان بالمنه عليه. فاذا قال اصفح يعني وله صفحه عنقك مجبرا عنه ولا تذكره ولكن على بالك. وقول ولتكن منكم أمة يدعون، الواقع أن المؤلف عفى الله عنه أخطأ في عدم ذكر المدعو إليه، يدعون إيش؟ إلى الخير، إلى الخير، لكن إذا حدثها يدعون إلى أي شيء، يحتمل الشر، يحتمل يدعون الله يسألونه، فمثل هذا التمثيل يعتبر قصورا واضحا، فلا بد ان تزيد عن تلك الخير، لان المساله مثال ما يستحق الحكم. رابعا المصدر النائب عن فعله عفوا وصفحا قياما لا جلوسا. المصدر النائب عن فعله كما قال المؤلف عفوا أي صفحا اصفح، قياما قم، لا قعودا لا تقعد، لأن على جلوس لا تقعد. فصار الآن صيغ الدالة على الأمر أربع، فعل الأمر، اسم فعل الأمر، لام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية، يدل الأمر شرعا على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه، مثل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أطيع الله ورسوله، وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. كيف مثاله؟ مثاله قوله تعالى في الأرقاء: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها. ومثل: وإذا حللتم فاصطادوا، فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط. أنا اسمه أخي اسمه يقول ما يدل على الأمر من الأحكام الشرعية. لو قال ما نفيده لكان أحسن، لأن الدليل يطلب لإثبات الحكم، لكن ما نفيده يراد به ما تفيده الصيغة أو ما يستفاد منها. يقول يدل الأمر، والصواب أن نقول مفيد، يدل على المفيد عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عن مثاله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. وأطيع الله ورسوله، وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. هذه مسألة مهمة من أهم المسائل في درس الفقه، ومن أعسرها تطبيقا: هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: القول الأول أنه يقتضي الوجوب، والقول الثاني أنه لا يقتضي الوجوب، والقول الثالث التفريق بين ما كان متعلقا بالمروءة والخلق والأدب فيكون للاستحباب، وبين ما يكون متعلقا بالعبادة فيكون للوجوب، لأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه، فإذا أمرهم بشيء من العبادات فهو للوجوب، لأن هذا هو المطابق لحكمة الخلق. فما هو دليل كل قول؟ أما من قال إن الأمر للوجوب فقال إن الله تعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحدهم أمرين: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الزيغ، أو الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيعجبك، أو عذاب العليم فظاهر. قال: وهذا تحذير من الله عز وجل عن مخالفة الأمر. هذا دليل سمعي. دليل عقلي: أن مخالفة أمر الله نقص في تعظيم الله، وتعظيم الله تعالى واجب، وما كان واجبا فإنما مستلزمه واجب. وهذا الدليل كما ترى دليل قوي. وأما قائلين بأنه ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، فقالوا إن طلبه يرجح فعله، والأصل عدم العقوبة وبراءة الذمة من الوجوب، فيحمل على الاستحباب. وأما الذين فصلوا فكما أشرت لكم، قالوا إن ما يتعلق بالمعاملات والأخلاق يراد به تهذيب النفس واستعمال المروءة، وهذا لا علاقة له في العبادة، وما كان متعلقا بالعبادة فإن عبادة الله واجبة، فما كان مكملا لا فهو واجب. والحقيقة أنك لا تستطيع أن تطبق أي قول من هذه الأقوال على الواقع، لأن هناك أوامر كثيرة ليست للوجوب بالإجماع، وهناك أوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق للوجوب. فلهذا ينبغي أن يقال إن الغالب في الأوامر المتعلقة بالعبادات أنها للوجوب، والغالب فيما يتعلق بالأخلاق والمعاملات أنها للاستحباب، هذا الغالب. وإذا قلنا الغالب سلمنا من إرادات كثيرة يريدها علينا بعض الناس ويلزم بها بعض الناس نفسه وغيره. كل أمر يقول الوجوب، كل أمر يقول الوجوب، حتى وإن كان صفة في فعل أو صفة في قول يقول للوجوب، وهذا صعب. يعني تبقى أكثر الشريعة للوجوب، والآخر يقول كل أمر للاستحباب لا سيما إذا كان وصفا في مفعول أو يعني وصفا في عبادة فإنه يقول للاستحباب. ولهذا نقول اجعل كلمة غالب حتى إيش؟ تسلم من الإرادات، حتى تسلم من الإرادات. فمثلا الأكل بالشمال، الأكل باليمين، والأكل بالشمال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل بيمين وكل ما يليك، سم الله وكل بيمين وكل ما يليك، هذا متعلق بآداب الأكل. ومع ذلك بعضها واجب وبعضها غير واجب. التسمية الصحيح أنها واجبة، وبعض العلماء يقول سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، لأنك إذا لم تسمي على أكلك أكل الشيطان معك، ويجب أن تمنع عدوك من مشاركتك. كل بيمين بعض يقول سنة وليس بواجب، نعم، لكن الصحيح أنه واجب، لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشماله صرت موافقا للشيطان مخالفا للرسول. وهذه مسألة كبيرة. كل ما يريد ها سنة. طيب شوف حديث واحد في ثلاثة أوامر تختلف فيها العلماء، واحد منها لا أظن أحدا يقول بوجوبه وهو كل ما يليك، اللهم إلا أن يتضمن ذلك أذية لمشاركك، فحينئذ يجب عليك أن تأكل مما يليك دفعا إيش؟ دفعا لأذية. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة من أصعب المسائل، ولكن إذا قلنا الغالب نعم سلم، ثم يكون غير الغالب لا بد أن يكون هناك قرينة. نعم. طيب يقول وعند وجود الصارف أو الوجود يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من أدلة أو القراءة، مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم من النجم للإجماع على عدم وجود الكتابة ونجدها. نجدها معطوف على إيش؟ لا على عدم، نعم على عدم، يعني على عدم وجود الكتابة وعلى نجدها. وهذا الإجماع الذي نقله ليس بصحيح، فإن من العلماء من قال إنه إذا سأل العبد كتابا أجيب وجوبا، وهذا هو ظاهر الآية أنه يجب إذا طلب العبد الكتاب أن تجيبه. لكن ما معنى هذا؟ الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه وجب عليه أن يكاتبه على القول الراجح، ولا إجماع في عدم الوجوب. كيف يكاتبه؟ يقول العبد لسيده أريد أن أشتري نفسك، نفسي منك، أريد أن أشتري نفسي منك، فيقول السيد نعم كم؟ قال بشتريها 5000، قال الله رب احفظ بعته، لكن لابد ان تكون مؤجلة. ومعنى مؤجلة يعني ما تقول انقذ الخمسمائة خمسة الاف، لانه ليس عنده مال، اذ ان مال المملوك لمن لسيد. لكن انظر قل مثلا خمسة الاف يحل منها الف بعد شهرين والف بعد شهرين والف بعد شهرين حتى تسلم، فلا بد ان يكون مؤجلا باجلين فاكثر. اذن هذه الايه لو صح الاجماع لكان قرينه على عدم الوجوب، لكن الاجماع لا يصح، والصحيح الوجوب، وان العبد اذا طلب من سيده المكافاه وجب عليه ان يجيبه. لكنه اشترط قال ان علمتم فيهم خيرا، فما معنى الخير؟ قال اهل العلم اي الصلاح في الدين والكسب، هذا الخير. اذا عرفت من ربي ان هذا العبد صالح في دينه وانه قال الكسب وجبت كتابته، والا فلا، لانه اذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابه لئلا يكون عليه رقيب. واضح؟ إذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب؟ ما دام مملوكا لسيده فالسيد رقيب عليه، لكن إذا تحرر لم يبقى لأحد عليه رقاب. فإذا علمنا أن هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا. كذلك إذا كان العبد ليس عنده كسب، طلب مني أن أكافئه ولكنه ليس عنده كسب، فاشل في دراسته، فاشل في عمله، إذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك إلى سرقة أو فساد خلق ليتوصل إلى العتق. وخلاصة القول أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يعني ايش؟ صلاحا في دينهم وكسبا، فان لم نعلم ذلك فاننا لا نوافقه على طلب المكاسب. ومثل قوله تعالى واذا احللتم فاصطادوا، نقول فقد قام الاجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الاحرام، وانما هو مباح فقط، وهذا صحيح. لم يقل احد من العلماء ان الانسان اذا انتهى من الاحرام يجب عليه ان يذهب ويصطاد، بل ولا يستحق له ان يفعل ذلك ايضا، ولكن قول الصائم رفع للنهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر والحرام ولا الشهر والحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنوا بالبيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا احللتم فاصطادوا، فهي رفع للنهي، هذا الامر رفع للنهي، وقيل انه للاباحه، فالمساله فيها قولا، هل هو رفع للنهي فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي، او هو للاباحه فيبقى مباحا. في هذا قولان، والارجح انه رفع للنهي فيعود الامر الى الحكم السابق. مثال قوله تعالى في يوم الجمعة فإذا أُدِّيَت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل قول فانتشروا في الأرض رفع للنهي أول الإباحة؟ الأظهر أنه الأول رفع للنهي، فيبقى السعي في الأرض مطلوبا والذين قالوا انه الإباحة قالوا لما ورد النهي على الحكم الاصلي نسخ، فاذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الإباحة. نعم. هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله في هذه المساله رايان؟ الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله، ويؤيد رايه بامور: الف ان الامر لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الازمان على بعض، فوجب ان يستوعب الفعل المامور به الزمن الممكن كله، وهذا يستدعي تكرارا. ب إن الأمر بشيء له عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن البدع، وبما أن يشف يأيض رأي الأمور. الأول أن الأمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل، فكذا ضده وهو الأمر يستدعي العمل الدائم للفعل. والثاني يقول لا، الأمر بالشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور: ألف أنه لو أفاد الأمر التكرار لشمل الأوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه، فلا يؤدي إلى ذلك لأن النهي امتناع وكف، ففيه تفريغ للزمن. بقى إن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإجازه، وذلك يحصل بالأمر. أما إن قصد الآمر أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإيجاده، وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، والقياس على النهي باطل لأنه قياس في اللغة، وقد سبق توقيفها، فيكون كقوله لا أصومن فيبر بالمرة. ومحل النزاع بين الطرفين فيما إذا لم يوجد دليل يفيد التكرار أو عدمه، مثل قوله تعالى فأقيموا الصلاة، فإن الأمر بإقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. أما إذا وجد الدليل المفيد للتكرار مثل حافظوا على الصلوات 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يفيد التكرار قولا واحدا، لكن لا من فأقيم الصلاة، وإنما من الأدلة بعده. وكذا إذا قام الدليل على عدم التكرار مثل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أفي كل عام يا رسول الله، فقال بل مرة في العمر، ولو قلت نعم لوجبت، لم يدل الأمر على التكرار إجماعا. والرأي الصحيح أنه لا يقتضي التكرار. إن هذه المسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي مرة واحدة؟ والمتعين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأنه يصدق الامتثال بمرة واحدة. ولو أننا قلنا أكثر التكرار للازم أن يجب في قوله تعالى تلك الطغاة إطعام 10 مساكين، وفي قوله حافظوا على الصلوات وأقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، أن يكون الإنسان قائما بهذا الأمر جائز، وهذا لا يقول به أحد. والصواب المقارب، إذا علق الأمر بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب. وإذا لم نعلق بسبب فإنه لا يقتضي التكرار قطعا. هذه القاعدة. فإذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصلوا الظهر، يتكرر أو لا؟ يتكرر، لأنه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسبب. وأما ما لا يعلق بسبب فإن كان تركه يفوت وقتا مطلوبا فإنه أيضا للتكرار لئلا يفوت الوقت المطلوب، مثل بر الوالدين، بر الوالدين مأمور به، فهل نقول إذا برهما الإنسان مرة واحدة كفى؟ لا، لأنه معلق بالوصف وهو البر، والبر يقتضي أن يكون شاملا للوقت كله، فيكون هنا مكررا لأنه لا يتم البر إلا بذلك، والأمر هنا معلق بالوصف وهو البر، فلا بد أن يكون مستوعبا لجميع الزمان. فصار ما علق بسبب فإنه يتكرر يتكرر السبب، سواء طال ما بين الفترتين أم قصر، وما علق الوقت فإنه يتكرر ما دام هذا الوقت باقي، وهم مثل البر بر الوالد، فإن أمر به ولا يقال أنه اكتفى ببره مرة واحدة، بل لابد أن يشمل جميع الوقت، لأنه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فإنه لم يجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما قام الدليل على عدم التكرار فله دليل ظاهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. هل يقضي الأمر بالشيء فعله بالحال الفورية؟ معنى الفورية الإتيان بالمأمور به عقب صدور الأمر. معنى التراخي الإتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الأمر. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية، يعني إذا الفورية يعني إيش؟ المفاجأة، وأن الإنسان لا يتأخر، واقتران رد ذلك. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية، باء يقضي التراخي، جيم لا يقضي واحدا منهما. ومحل النزاع إذا لم يوجد دليل يدل على الفور أو التراخي، أما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا. وجهة الأول: أن المأمور لا يكون منتفدا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. وجهة الثاني: أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الآمر. وجهة الثالث: أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان، وجاء مرة لعدم الفور كالحج، وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخية إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. والصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، هذا هو الصواب. والدليل على هذا أن الإنسان إذا قيل أقم الصلاة وتأخر فإنه يعد معه موت من العصيان، لأنه مر زمن يمكنه أن يقيم به الصلاة فلم يفعل، وهذا موت من العصيان. وهذا دليل أخر أن الدليل الشرعي، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية أن يحلوا ويحلقوا تلكوا، لكنهم لم يتلكوا عصيانا لكن رجاء أن ينسخ الأمر. تلكوا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقال ما الذي أغضبك؟ قال إني أمرتهم أن يحرقوا رؤوسهم ويحبوا ولم يفعلوا. فقالت يا رسول الله اخرج إليه وادع للحلاق واحرق رأسه. فخرج ودعا للحلاق فحلق رأسه، فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا كل من رؤية فقر، لأن الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول. ورجاء من ينسخ الأمر تبدع حينما إيش حلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذا هو الصحيح. وأما كلام المؤلف يقول وجهة الأول أن المأمور لا يكون مثلا لما يؤمر به لما يأمر به الآمر عن الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. هذا تأليل جيد ولا مؤاخذة عليه. وجه الثاني أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقد زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الآمر. هذا في نظر، لأن الآمر قد يكون من غرضه أن يبادر المأمور، فكيف نقول أن هذا محقق لغرض الآمر؟ ثم أن التأخير له آفات. كثيرا ما يؤخر الإنسان الامتثال وهو في ساعة، ثم يقرع له ما يمنعه من الفعل. ولهذا قال ان الامام احمد رحمه الله من اراد ان يحج فليبادر فان للتاخير افات، وصدق. ووجد الثالث ان الامر جاء التافه الذي يقول ليس للفور ولا التراخي، ان الامر جاء مره للفور كالامر بالامام، وجاء مره لعدم الفور في الحج. هذا المثال الاخير لأن الصواب أن الحج يجب على الفور، متى استطاع الإنسان سبيلا إليه يجب أن يحج ولا يجب أن يؤخر. وحيث كان كذلك فلا يجيب الأمر فورية ولا تراخيا إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. ونقول نحن بل الظاهر الأول، وهو أنه للفورية وله دليل سمعي ودليل عقلي. فما هو الدليل السمعي؟ لأن بعضكم أشكل على الدليل السمعي، ما هو؟ الكتاب والسنة. إذا قيل دليل سمعي في أي مكان فيراد به الكتاب والسنة. هذا البحث الآن قيمة، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ قلنا في هذا ثلاثة أقوال العلماء، والصواب أنه يقتضي الفورية. نعم. نعم. ألا يستدل قول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ ربما يستدل بهذا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، لولا أنه يأتيها اعتراض آخر يقول إن الأمر ليس للوجوب. سبق لنا هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ أصبر أصبر خمسون صار هذا القول بأنه بالاستدلال بالقول بأننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتي اعتراض آخر، وهو أن الأمر إيش ليس للوجوب. فإذا صححنا أن الأمر للوجوب صار هذا دليل واضح. وأما قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر، فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله، أن المعنى أن الله لما يقضي ما أمره الأمر الكوني من بعث الناس، لأنه أتى بهذا بقوله ثم إذا شاء أنشره كلا، يعني ليس بعاجز لكنه لم يقض ما أمره أمرا كليا وهو بعث الناس وسيقضيه. وهذا القول لغفار بن كثير هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية، وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبعث، لأن الملك إذا قيل لهم البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيه إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يا كنتم صادقين الناس يبعثون هاتوا آبائنا. لكن هل قيل لهم إنكم ستبعثون قبل قيام الساعة حتى يريدوا هذا الإيراد؟ أبدا. نعم. ما أعرف من أغضب بعد صلى الله عليه وسلم، ما أعرف هذا. نعم. بعض العلماء يقولون حديث عمر بن ثعلبة عندما قال لا ينبغي لك على الصلاة والزكاة والحج، قالوا لهم السنة الخامسة. من هو؟ السنة الخامسة. حديث من؟ عمر بن ثعلبة. نعم. ألا يجب الآن على الصلاة؟ لا لا، الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة. أقول الحج ما فرض إلا في السنة السابعة حيث فتح مكة، لأنه يعني قبل أن تفتح مكة الحكمة تقتضي أن لا يفرض، لأن قريش منع العمرة فكيف بالحج. نعم. سلام. شهور تأخير الصلاة إيش؟ هل يأثم من أخر الصلاة بعد دخول وقتها مع التوفر على جميع الشروط والماء و لا عدم وجود مانع؟ لا لا لا، أقول لا يأثم، لأن وقت الصلاة مستقر. هل يقضي الأمر بالشيء فعله في متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب؟ إذا كلف الشارع بشيء أصبح المكلف مسؤولا عنه مخلفا بتنفيذه وأدائه، ولا يخرج عن هذه المسؤولية والتبعة الملقاة على عاتقه إلا بأداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك، إذا أمرنا بأداء الصلاة أصبحنا مسؤولين عنها ويجب علينا أداؤها ونتحمل مسؤولية إهمالها والتفريط فيها، ولن نخرج عن هذه المسؤولية إلا إذا أديناها على الوجه الذي أمرنا الشارع بأدائها عليه مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها إلى آخره. فلو صليناها مثلا بغير الوقت أو بغير طهارة أو إلى غير القبلة دون عذر لم نخرج عن عهدة التكليف بها، وإنما نخرج عنها إذا أديت على الوجه المأمور به شرعا، ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة. نعم، هذا بحث نخليه الدرس القادم إن شاء الله. الانتشار في الأرض وطلب الرزق مهم في السنة. إذا أصبح هذا المثال مهم سنة وابتراء الرزق. طيب، إذا قلنا إن الأمر بعد الحرب للإباحة صار الانتشار في الأرض مباح فقط، وإذا قلنا لا يرجع إن هذا يرفع النهي ويرجع إلى أصله قلنا هو مباح هو مستحب. نعم. هي أصل مستثنات هي. وأما حديث أبي هريرة فلتها الناس أما كان يجهر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مراده إلا فتاتها. عشر. تسعة عشر كنيسة الأرمن، يقول اشطبوا على كنيسة، وهذا جيد بارك الله فيك. طيب فانتبهوا يا جماعة اللي نعم ما في أسئلة. هذا البحث فيه أنه متى يخرج المأمور عن عنقة الواجب، يعني إذا كان أمر الواجب اللزوم فمتى يخرج؟ هل بمجرد أن يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل أو على أي وجه كان؟ والجواب لا، لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما أمر. فلو صلى الإنسان وعواته مكشوف أتى بالصلاة، كبر، قرأ، ركع، سجد، أتى بكل الصلاة، هل يقول ينطلع من عهدة الواجب؟ لا، لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي أمر. فلا يخرج من عهدة الواجب ولا يقال برئ ذمته إلا إذا أتى به على وجه المطلوب. طيب إذا لم أتي به هل يتجدد الأمر أو هو مأمور بالأمر السابق؟ وهذا من من من المباحث الكلامية، لكنهم بحثوا هل يقضي أو هل يعيد بأمر متجدد أم بالأمر السابق؟ إذا قلنا إنها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الفرض صار مأمورا بالأمر السابق. إلى الآن لم أتي، إلى الآن لم أتي. فإن كان غلب على ظنه أنه أتى به على وجه المفسد ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول إنه يؤمر بالقضاء أمرا غير الأول، لأن الأمر فعله وهو يظن أنه إيش أنه برئ ذمته منه. ومع ذلك نقول إن الخوض في هذا له في الواقع. الإنسان إذا أتى بالعبادة على الوجه الذي أمر به فقد أبرأ ذمته، وإذا لم أتي بها على الأمر الذي أمر به على الوجه الذي أمر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمتان فقط، ولا حاجة إلى أن نسطر السطور ولم نلأ الصفحات. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه. فإذا أمرني بالصلاة